هذه الأشياء السبعة الحديث ما يشمل إلا لمرض واحد من الرجال ما شمل الإناث وكيف أختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأجناس حتى يشمل الرجال وما يشمل. نعم، أما الإمام العادل فلا يكون إلا ذكرا. وش اصبر اصبر اصبر اصبر جزاك الله خير. الشاب الذي نشأ في عبادة الله شامل، حتى المرأة التي شبت في عبادة الله تدخل في هذا. نعم اي ما يخالف شاب، كثيرا ما يطلق أوصاف الرجال ويراد به النساء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والمؤمنات. نعم، والباقي واضح. فيه رجل دعته امرأة هو الذي يمكن أن يكون خاصا بالرجال. نعم، وقلبه معلق بالمساجد إذا قلنا أن المراد بالمسجد مكان الصلاة، أما إذا قلنا أنها السجود فهو يشمل مثل المرأة أيضا مثل المرأة. نعم والله ما أدري، لأن قوة الطلب في الرجل أكثر. إيه والله ما أدري في النفس شيء.